وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين ماتوا شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أجود الأجودين، برحمتك يا خير الغافرين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا ونساءنا وعلماءنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنزل من بركات هذه الليلة على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.